على الله كم الكلمة من أثر سلبي وإيجابي. كان عندنا رجل لبس البشت جالس على جمعة مر بجنب آخر يعني، فقال الآخر هذا اللي مر عليه صاحب البشت رخصت البشت أحمد الله وصير مشكلة في المسجد. الله كلمة. ومرة جاني واحد في المسجد أنا أصلي الإقامة متأخر قليل، فقال لي يا أخي مسجدك مسجد متردية ونظيف. جاء بعد واحد قال لي مسجدك المنقذ. سبحان الله الكلمة سمعنا السلام صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. لو كده طبعا أنت الحسن وأجمعه لراح من قولك الثاني والثالث.